الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب زيارة القبور. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارتها تذكر. فقال: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فقال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوا بعد ثلاثة، فكلوا وانتفعوا بها في أسفاركم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. في باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه وفي الأضاحي. هذا الحديث صريح في نسخ النهي عن زيارة القبور، وهو أحد الأمثلة الواضحة على التصريح بالنسخ. قال: كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. هذا التصريح بالنسخ في نفس الحديث، وفيه التأريخ، وفيه يعني بيان النسخ من المنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الأمر للإباحة، بل هو للاستحباب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن زيارتها تذكر الآخرة، أو تذكر الموت. هنا أطلقها، قال: تذكر، تذكرة بما ينفع. فزيارة القبور مستحبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور، ويزور بقيع الغرقد، ويزور شهداء أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل شمل هذا النسخ النساء أم لا يزال الحظر على النساء؟ ذهب الأكثر إلى أن النسخ شمل الجميع، والعلة توضح ذلك، إلا أنه يكره للمرأة الإكثار، أو يعني يكره لها زيارة القبور، ويحرم عليها الإكثار منها، لأن ذلك يؤدي إلى فعل ما لا يجوز. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يقول: فزوروها خطاب للرجال، فلا يدخل فيه النساء إلا بدليل، فيحمل ما يعني نهي النساء عن زيارة القبور على ثبوته وعدم نسخه وعلى التحريم. والذي يظهر من الأدلة جواز الزيارة إذا كانت بالطريقة المشروعة، ويحرم الإكثار منها لحديث: لعن الله زورات القبور. والله أعلى وأعلم. وقال: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأذم، إلا في الأواني المصنوعة من الجلد، وذلك كالقربة ونحوها، وهي معنى ظروف الأذم، لأنها إذا تخمرت السوائل بداخلها انفجرت وظهر عليها، أو انتفخت على الأقل، فيعرف تخمر السائل أو النبيذ الذي بداخله، فيحذر من شرب هذا المتخمر الذي يكون قد تخمر وأصبح خمرا محرمة. وكان هذا في أول الإسلام، حيث أو في أول النهي عن الخمر، حيث كان الأمر يحتمل أن لا يفرقوا بين ما تخمر وبين ما لا تخمر لعادتهم في الشرب. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن الانتباذ في النقير والمقير والمزفت، المقير هو المزفت، والحنتم هي الجرار الخضر، الأواني المصنوعة من الخشب وجذوع الأشجار، لأنها مهما تخمر ما بداخلها فإنها تحتمل ولا يظهر عليها من الخارج، فربما شرب مسكرا وهو لا يشعر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم بعد ذلك في هذا الحديث، قال: فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وهذا عام يشمل كل ما أسكر، ويحمل أو يقاس على الشرب الأكل أو التدخين أو غير ذلك. فالعلة في التحريم الإسكار، فكل ما كان مسكرا فهو محرم. وقال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوا بعد ثلاثة. وكان ذلك أيضا في أول الإسلام عندما كانت الحاجة شديدة، فكان لأجل أن لا يدخروا عن الفقراء أذن لهم في أن يأكلوا ثلاثة أيام ولا يجوز لهم بعد ذلك، نهاهم أن يأكلوا فوق ثلاث، ونهاهم عن الادخار فوق ثلاث لكي يكثروا الصدقة على الفقراء. فلما اتسع الأمر وسهو يعني وتيسرت أحوال المسلمين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: فكلوا وانتفعوا بها في أسفاركم، وهذا يزيد على ثلاث، وجوز لهم الادخار كذلك. عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا حديث صحيح رواه مسلم. يقال كان قبر أمه بالأبواء، الأبواء مكان بين مكة والمدينة، فمر به عام الحديبية، ويروى أنه زار قبر أمه في ألف مقنع، أي في ألف فارس مغطى بالسلاح. قال رحمه الله: زيارة القبور مأذون فيها للرجال، وعليه عامة أهل العلم. أما النساء فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. أخرجه أحمد وأبو داود في باب زيارة النساء القبور، الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، فيه صالح، فيه أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. لكن لفظ زائرات إذن ليس بلفظ صحيح، زوارات هو اللفظ الصحيح. يقول: فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة الرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. أما اتباع الجنازة فلا رخصة لهن فيه. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. وهو صريح في عدم التحريم، حديث أخرجه البخاري ومسلم. لم يعزم علينا، لم يؤكد علينا في المنع، فكأنها قالت كره لنا من غير تحريم. قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، يعني الجواز من غير كراهة، لكن الظاهر للكراهة. قال الحافظ: ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. وأخرجه ابن ماجة والنسائي ورجاله ثقات. وهذا يقوي الإذن، وكأن المرأة التي حضرت طالما لم يظهر منها محرم لم تؤمر بالرجوع، وإن كان الأفضل أن ترجع. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإذا كان الأمر في اتباع الجنازة مع أنها أشد مواطن الحزن وأشد مواطن التأثر ليس على التحريم، فزيارة المرأة القبور بالزيارة الشرعية أولى بعدم التحريم. قال: ويروى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة فقال: ارجعن موزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه وسنده ضعيف. وروي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي، الحبشي ده جبل بأسفل مكة على بعد ستة أميال منها، فحمل إلى مكة فدفن. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. بيتان لمتمم بن نميرة يرثي أخاه مالكا، هي ترثيه رضي الله عنها بهذا البيت من الشعر. ثم قالت: لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. أخرجه الترمذي ورجاله ثقات إلا في عن عماد بن جريج، وذكره الهيثمي عن الطبراني في الكبير وقال رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن رجيج قال: سمعت ابن أبي مليكة. فانتفى بذلك شبه التدليس، إسناده صحيح. فالحديث صحيح يدل على أن عائشة زارت قبر أخيها، وإنما عللت زيارتها بأنها لم تحضر جنازته. لو شهدتك ما زرتك، فدل ذلك على أن الأولى أن لا تزور المرأة القبور، ولكن لا يحرم عليها ذلك، وبشرط إذا زارت أن تكون في هيئة شرعية، ليست متبرجة وليست نائحة وليست يعني شاقة للجيب أو معلنة بشيء من أعمال الجاهلية من أعمال الحزن. يقول ممكن تشهد تصلي على الجنازة، هذا لا شك فيه، اتباع الجنازة مكروه من غير تحريم، أما أن تصلي وتنصرف فهذا لا بأس به. ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر، وأن ينقل عن مكانه بعدما دفن لغير حاجة، كراهية النقل من أجل الإسراع بالدفن، إلا أنه إذا كان هناك سبب يقتضي النقل فلا دليل على المنع والتحريم، وإنما الأمر بالإسراع، فإذا أمكن مع الإسراع وأمن التغير جاز، كأن يكون الميت قد أوصى بأن يدفن في مكان معين، أو أن يكون هذا المكان ذا شرف، كأن يكون قرب الأرض المقدسة، كما قال موسى عليه السلام: سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فهذا يدل على استحباب أن يدفن الإنسان إن أمكنه ذلك قرب الأرض المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس ونحو ذلك، وهو هذه الأماكن الثلاثة ليس هناك نحو. التغير، أمن التغير، يعني أن هو ما يتغيرش أثناء، أن هذا لا يجوز ترك ميت حتى يتغير. الأمر يعني برضو الأمر بالإسراع مأمور به على أي الأحوال. يقول: نقله من مكان إلى مكان بعدما دفن لغير حاجة، يعني يجوز للحاجة. قال جابر: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. إسناده صحيح. وقال جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا، رضي الله عنه. كان يستشعر عبد الله بن حرام أنه مقتول في غزوة غدا، فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني إلا شيئا يسيرا، تغير يسير بس، إن هو ودنه بس تأكل منها جزء، أما باقي الجسد فبقي كذلك. بل وثبت أنه بعد 36 سنة من مصرعهم في خلافة معاوية، أو أكثر من 46 سنة، بضع وأربعين سنة في خلافة معاوية، عندما اجتاح السيل لقبور شهداء أحد بدا بعض جزء من جسم عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام والد جابر، فقيل لجابر: أدرك أباك، فقلنا أنه قد بدأ بعضه، فذهب ليصلح من القبر، فورده كهيئة يوم دفن. وفي بعض الروايات أنهم يعني بعض الجروح نزفت دما، فهذا من يعني معجزات الظاهرة، من كرامات الظاهرة وعلامة قبولهم في الشهداء رضي الله تعالى عنهم. وهذا الأمر يعني سبحان الله يعني وقع حتى في المعاصرين لمن استشهد في أفغانستان والشيشان وغيرها. ده كرامة، ما يلزمش ان كل واحد يتغير يبقى الشهيد، يعني ما يلزمش ان كل واحد ما يتغير او يتآكل ما يبقى الشهيد، ممكن يبقى شهيد بس دي كرامة لبعض الشهداء ان شبهوا بالانبياء، يعني جعل الله عز وجل تكريما لهم ان الارض لا تأكل ابدانهم كما لا تأكل ابدان الانبياء. ليس ذلك لكل شهيد او لا يلزم، بل هذا من علامات الشهادة. وروي أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها، وحمل أسامة بن زيد من الجرف، والاختيار هو الأول. الأحاديث تدل على الجواز النقل، وذلك لسبب الدفن في البلد الشريف، والاختيار الأول وهو أن يدفن حيث مات، كما قالت لو حضرت كما دفنت إلا حيث مت، وكما كان في شهداء أحد. وفي الشهداء خصوصا هذا الأمر مؤكد، وهو أن يدفنوا حيث ماتوا. باب ما يقول إذا دخل المقابر. عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله العافية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وفي رواية عن نسأل الله لنا ولكم العافية. قال أبو سليمان الخطبي فيه من الفقه أن السلام على الموتى كهو على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم، هو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. كذلك في كل دعاء كقوله سبحانه وتعالى رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني قبل ما تذكر اسمه تدعي له، يقول رحمك الله يا فلان، أو اللهم اغفر لفلان، بدل ما تقول يا فلان رحمك الله، أو تقول يا فلان السلام عليكم، قل أصلا السلام عليك يا فلان، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فهذا معنى تقديم الدعاء على الاسم، الدعاء لها السلام عليكم، دعاء لهم بالسلامة. وقال الله عز وجل سلام على إلياسين، على إلياسين، هذه قراءة تانية اللي هي آل ياسين، هي قراءة نافع وابن عمر. وفي خلافه قدم الاسم على الدعاء، قال الله تبارك تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، والعياذ بالله. في غير السلام والدعاء في ذكر اللعنة الخطاب يكون للشخص مباشرة، عليك قبل عليك، فذكر ذلك اللعنة. وروي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام تحية الموتى قل سلام عليك. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. فالسلام عليك ده تحية الموتى الظهر في بداية الأمر، أو كانت هذه عادتهم. وأما في الإسلام فتحية الموتى كتحية الأحياء السلام عليكم أهل الديار. يقول وليس المراد من هذا أن السنة في تحية الميت أن يقول عليكم السلام، بل هو إشارة إلى ما جرت به عادتهم في تحية الأموات بتقديم الاسم على الدعاء، كما قال الشماخ معقل بن درار بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحش. الشماخ لقب له، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. تقول السلام عليكم مش عليكم السلام، تقول السلام عليكم مش تقولش عليكم السلام. تقول كما قال الشماخ عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. في رثاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. هنا والله أعلم أن السلام عام، لأن ليس كل مسلم مؤمن، فقد يكون ناقص الإيمان ومع ذلك يسلم على كل من مات على الإسلام. وقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون ليس هذا باستثناء شك، ولكن على عادة المتكلم يحسن به كلامه، كقول الرجل صاحبه إنك إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله. وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء لي إن شاء الله مستحب في الأحوال كلها، وإن لم يكن في الأمر شك، يعني في الأمور المستقبلة كلها، تبرؤا عن الحول والقوة إلا بالله، كما أخبر الله عن إسماعيل عليه السلام حيث قال ستردني إن شاء الله من الصابرين. الموت متحقق، لكن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني الحق على الإيمان والإسلام، وهو متحقق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بمشيئة الله وتوفيقه. وفي حقنا تعليم لنا أننا نرجو الله أن نموت مؤمنين مسلمين، فنلحق بهؤلاء المؤمنين المسلمين. وعن موسى حيث قال ستردوني إن شاء الله صابرا، وعن يوسف حيث قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وعن شعيب قال، هو مش شعيب، لم يثبت أنه شعيب، إنما الرجل الصالح حمى موسى أو حمي موسى، قال ستردوني إن شاء الله من الصالحين، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل الاستثناء يرجع إلى استصحاب الإيمان إلى الموت، أي نلحق بكم مؤمنين إن شاء الله، ولا يرجع إلى نفس الموت، وده الأظهر الذي ذكرناه. وكل اللي ذكروا لو هو حمل على معنى الموت لما صح، يعني لو حمل استثناء على الموت يبقى كل اللي ذكروا مفيش دلالة، لأنه كلها دلالات متعلقة بأفعال العباد الخيرة التي لا يعلم العبد هل يوفق فيها أم لا، فهو يرجو الله أن يكون كذلك، ولذلك قال إن شاء الله فيه الصبر والصلاح والأمن ويعني نحو ذلك، كل ذلك أمر يعني كلها أعمال صالحة. فالموت واقع متحققا، ولكن الظاهر نلحق بكم مؤمنين إن شاء الله، هذا هو الظاهر، فيكون دليلا على مشروعية الاستثناء في الإيمان. الواحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعلم أنه لا يدري ماذا يختم له، فيرجو الله أن يكون يختم له بخاتمة السعادة. عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كانت ليلتها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غدا ومؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. فهذا الدعاء مستحب أن يقوله الإنسان إذا مر إذا زار القبور. قال كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة. قال الله تعالى سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإنهم أطاعوا، الرواية اللي نحفظها أطاعوك، فإنهم أطاعوا لذلك. هذا حديث متفق على صحته. الآية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صريحة في وجوب الزكاة كما بين، كما هو ظاهر الأمر، وكذلك كوجوب الصلاة. فهذا الحديث يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم الدعوة إلى الزكاة. قال رحمه الله: فيه دليل على أنه يتلف، على أن بتلف المال تسقط الصدقة. إذا لم يكن فرط في الأداء وقت الإمكان، لأنه قال صدقة أموالهم، يبقى لو معهوش مال ضاع المال ساعة ما وجبت عليه، لم يكن عليه يعني وجبت عليه الظهر ولم يفرط حتى غربت الشمس مثلا، ما كانش فيه فقراء مثلا أو لم يستطع، فضاع المال قبل التمكن من الأداء، فهذا ليس عليه، لم يستقر في ذمته ذلك. أما إذا فرط في الأداء وقت الإمكان فإنها تبقى في ذمته، لأن تأخير هذا المال في يده محرم، وحق الفقراء لا يجوز أن يؤخر. والله أعلم. يقول: ودليل على أن الطفل الغني يلزمه الزكاة لقوله من أغنيائهم، وهو ظاهر. أيوة نعم، يجنب، بس ممكن يكون ما أدهوش، ما تمكنش من أدائه لسه، جنبه وسرق مثلا. نعم، وهو ماله كله، أما لو لسه في مال يطلعه إمتى؟ لو فرط، لو فرط يعتبر دين، ما فرطش ما يعتبرش دين. من أغنيائهم، لأن الطفل الصغير غني فهو داخل في العموم، ولأنه حق لمخلوق كما قال عز وجل: حق معلوم للسائل والمحروم، فده دليل حق المخلوق لا يرتبط بالتكليف، وبالتالي المجنون الغني عليه زكاة. وفي قوله: ترد إلى فقرائهم، دليل على المدفوع إليه إذا كان، إذا بان كونه غنيا يوم دفع إليه تجب الإعادة، لابد أن ترد إلى المصارف، أن تدفع الزكاة إلى المصارف، ترد إلى فقرائهم. فإذا تبين أنه كان غنيا لم تجزه، وهذا هو الصحيح، لأنها لم ترد إلى فقرائهم، إنما أخذها الأغنياء، دفع الزكاة إلى من بان أنه لا يستحقها، دفع الزكاة فأخذها الرجل وتبين أنه غني ساعة أخذها، لابد أن يعيدها مرة أخرى، يجوز يستردها ويجوز يتركها احتسابا. وفيه هو إذا تبين له على وجه اليقين أنه كان غني يبقى يلزمه إعادتها. وفيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة أهل كل ناحية لمستحق تلك الناحية. فيه نظر، لأنه من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم فتدفع إلى فقرائهم، فترد إلى فقرائهم، تشمل كل المسلمين ولم يخص بلد دون بلد. يمكن أن احتج به من يقول بجواز النقل، لأن هذا في عموم المسلمين، فأخذت من أغنياء المسلمين وردت إلى فقراء المسلمين، وهذا أقرب. يقول: واختلف فيه أهل العلم فكره أكثرهم نقلها، واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل أو إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه، إلا عمر بن عبد العزيز، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. قال ابن منير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: فترد في فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث. ورجحه ابن دقيق العيد بقوله: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. وقد أجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره. قال الحافظ: والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. الصحيح قول جمهور أهل العلم أنها تجزئ، مع أن البغوي نقل الاتفاق على الإجزاء، ولكن عند الشافعية والمالكية قول بعدم الإجزاء، فالأحوط أن يخرجها في بلده، لكن مسألة جواز النقل الظاهر جواز النقل، وخصوصا إذا كانت هناك حاجة لوجود من هو أحق مثلا وهو شد فقرا ولا يجد ضرورات، أو لوجود قرابة أو غير ذلك. إياك وكرائم أموالهم فيه دليل على أنه ليس للساعي أن يأخذ خيار ماله، يأخذش أفضل المال. كرائم الأموال يعني أفضل الأموال، لا يعني إذا كان في الحيوانات أظهر الإبل يعني ما يأخذش أفضل حاجة ولا يأخذ أسوأ حاجة. يقول ليس للساعي أن يأخذ خيار مالي إلا أن يتبرع رب المال، وليس لرب المال أن يعطي الأرض ولا للساعي أن يرضى به، فيبخس بحق المساكين بل حقه في الوسط. وفي الحديث من الفوائد دعاء الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به، بل وجوب العلم به إذا احتفت به القراء، لأنه قال فأخبرهم فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وده أمر خبري ولا علمي ولا عملي؟ ده علمي اعتقادي. فاللي بيقولوا أن وجوب العمل فقط، لا ده يلزم العلم والعمل إذا احتفت القرائن المقوية بخبر الواحد. قال عمر بن الخطاب في مسألة الأخذ من الوسط ولا من الأخذ من الوسط، لا من الرديء ولا من الكرائم، قال لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، يعني ما يأخذش الحذرة خيار المال، سميت حذرة لأن صاحبها يحذرها في نفسه، يحذرها يعني لا يزال يحذرها في نفسه، يعني يدخرها أو يحوطها. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. القلوص اللي هو جمل يعني في سن معين. قال هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وحسنه، فيه أشعث من سوار الكندي وهو ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعض الفقراء تروح لأي حد سرق مال الزكاة نفسه، المزكي يعيد الزكاة تاني؟ يطلع غيره. يعمل في البورصة في غير الأسهم المحرمة، حضرتك قلت الواحد بالزكاة في غير الأسهم المحرمة، يعني ما بيعش شركة سجاير ولا شركة بيرة، شركات كويسة يعني. لو مش نتيجة ما دي إنتاج إعلامي، لأ لو وكل حضرتك واحد بالزكاة واللي بيزكي ده بالوكالة صرف في كل مصاريفه، ها؟ لو وكل واحد بأموال الزكاة، يعني واحد جه أخذ منه يضمنها الوكيل ده إذا كان مفرط، ها؟ ده هو اللي هياخد السبب الكبير، ده هو السبب في الناس تاخد السبب ده، يبقى هو ان شاء الله له ويروح على الخطوه مباشره. يعني ده لحقه اولى. ايوه صح، السنه كده. لكن ما يكونش لو حب ياخد الاجر ده يروح، هو واخده ان شاء الله. ده هو مصدر الاجر للناس دي. على ده هم رايحين عشان يسمعوا كلمتين بتوعه، اذا كانوا ذكر طبعا لله، اذا كان ضلال بقى يبقى ياخد ذنب. سلام. هل هناك دليل على ان المراه لا يمسكها الا احد محارمها؟ لا، في دليل على العكس. على العكس هو من منكم من لم يقارف؟ مقارف. جزاك الله خير. السلام عليكم. بالنسبه لطعام المسكين لازم يكون بالطعام ولا ممكن بالمال؟ لازم طعام. لا يطلع رز مثلا، يديله رز ني مش مشكله، بس يسوي بعد الأذان بدعة بدعة بدعة ده مش موافق مع ده، ده كلامه هو وده كلام ابن القيم. خد كلام ابن القيم وهو زود عليه، لا ما شرحوش، هو زود عليه حاجه مش منه، وهو انه يقول لا غنى لواحد عن هذه الاجزاء مترابطه، هو عمل الجوارح هذه الاجزاء مترابطه، لا غنى لواحده منها عن الاخرى، ماشي كده، او يقصد الايمان الكامل، ماشي كده، تصديق مخصوص يعني تصديق بحاجة معينة، وتصديق مع انقياد، تصديق باعتقاد معين، أنا أؤمن بالله والملائكة والكتب وأنا صدقت الشمس طلعت، صدقت أن فلان اسمه أحمد، لكن مش ده التصديق المطلوب، التصديق هون تصديق بالله والملائكة والكتب والرسل والملائكة والقدر خير شيء. ما ينفعش أحسبها منه. محرم، ولو سبقوا في تكبيرة الإحرام بطلت، وفي السلام عند كثيرين الأكثر. الإحرام لو سبقه قبل ما يكبر تبقى بطلة. حضرتك لو هو مثلا سجد قبل منه عمدا في نص الصلاة، يبقى ألا يخشى أن يخطي وأن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ صلاته صلاته صحيح. ما هذه في نص التشهد اللي هو في صلاة صلاة المغرب التشهد الأوسط ماله؟ سهل يعني قام في الركعة الثالثة وماشي التشهد الأوسط في صلاة المغرب استتم قائما. آه. يبقى ما يرجعش تاني.